بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. صفحة 174 يا أخوان، 174. شرح. قال الشارح رحمه الله تعالى: الأحبار هم العلماء، أي من بني، والرهبان هم العباد عند النصارى. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فرض صحة الحديث لعدي بن حاتم رضي الله عنه، وذلك أنه لما جاء مسلما أي معلن إسلامه دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ عليه، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الآية. قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق، لكن في سنده قطيف بن أعين كما تقدم، وهو ضعيف، فالحديث ضعيف لا يثبت. قال السدي وهو إسماعيل: ما وجدت؟ ما وجدت؟ إيش هذا؟ أقول 175، هذه نفس الطبعة ولا لا؟ لا، هذه طبعة جديدة، هذه حق القديمة. ما قال السدي رحمه الله تعالى: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فإن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله تعالى. وهذا هو حقيقة التوحيد وتفسيره. فظهر بهذا التقرير المتقدم أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم إياهم عبادة لهم، وسماهم أربابا أي المطاعين، المطاعون سماهم أربابا، وطاعة الأتباع سماها عبادة، كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى في العبادة. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ نعم. فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله، فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة، ويشبه هذه الآية في المعنى قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معنى قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وأربابهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يكونون على وجهين. تفصيل هذا تتنبهوا له، لأنه تفصيل سلفي، والسلفيون لا يأخذون من القرآن مباشرة إلا على فهم السلف. طيب يا أخوان فتنبهوا، ما كل أحد ينبغي أن يأخذ مباشرة في مثل هذه النصوص مثلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا بد أن تفهمها على فهم السلف، فما تكفر حكام المسلمين وإن ارتكبوا المعاصي وارتكبوا المخالفات، لا يجوز تكفيرهم. نعم حفظكم الله. كذلكم هذه الآية، انظر كيف قسم فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة للأتباع، لهم حالان، والمتبعون لهم حالان أيضا، فلا بد من هذا الفهم ولا بد من هذا التفسير. تابع معنا أنت. إيش هذا؟ نعم قال وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وأرباب ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، الأتباع يعلموا أن الأرباب هؤلاء والعلماء والحكام بدلوا دين الله. طيب يا أخوان ركز حتى لا تكفر من لا يستحق التكفير. نعم فيتبعونهم على التبديل، يعلمون أنهم بدلوا دين الله بقوانين وضعية وغيرها، فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، وقد جعله الله ورسوله شركا أكبر مخرجا من الملة، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الظاهر نقول فكان أصاب، فكل من اتبعه، الذي يظهر أن الصواب فكله، عندك فكان كأن صوابها فكل من اتبع غيره في خلاف الدين. طيب يا أخوان الذي يظهر أن هذا الأقرب. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعهم، يعني إيش؟ يعتقد الحلال ما أحله الله، أنتم معنا يا أخوان، والحرام ما حرمه الله، ويعرفون، يقول نحن نعرف أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، لكن نحن زلط وفلوس ورشوات ومشي حالك، فهذا كفر عملي وليس اعتقادي، لأنه يعتقد أن الصواب في دين الله. ما يدخل في تلاعب بشرع الله؟ هو تلاعب لا شك، لكن كيف نكفره؟ ما يعتقد الآن، هو مش مستهزئ فلوس، أما الاستهزاء سينتقل ليس في من باب التبديل، باب الاستهزاء، قل أبالله وآياته، لا ما هو مستهزئ الآن، يعلم عنده تعظيم وعرف أن هذا حرام في قرار نفسه، لكن شهوات الدنيا وضعف الإيمان. قال الحال الوجه الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص. مثلا مسلم يعرف ويعتقد أن الخمر محرمة في شرع الله وعليها عقوبات، لكن يشربها ويعرف أنه عاص، يقول لك سأتوب، أو يكون عنده إرجاء أو ضعف إيمان، لعل الله يغفر لنا، وعاص مستحق للعقوبة وليس بكافر، لأنه يقول هي حرام في شرع الله وكلام الله على العين والرأس. لكن شخص آخر، انظروا الفرق يا أخوان، الاعتقادات لها دور عظيم. شخص آخر يقول أنا لا أشرب الخمر، إيش أنا هذه تفسد العقل، أنا يقولك أنا لا أشربها لأنها محرمة، إيش محرمة، ما أنا ما أعتقد تحريمها، من يشرب يشرب، لكن أنا لا أقبلها لأنها لها روائح عفنة وأنا نفسي لا تقبلها، تقيأ منها وريحتها ما أتحملها، وأنا لا أعتقد أنها حرام، يعتبر إيش كافر وإن لم يشربها. فالعبرة ليست بالشرب فقط، فالذي يشربها معتقدا أنها حرام أفضل بكثير وهو مسلم، من الذي لا يشربها ويعتقد أنها ليست بحرام لأن هذا كافر وهذا مسلم عاصم. طيب نعم، فالاعتقادات لها دور. رجل يتعامل بالربا ويقول نعم حرام وهذا لا يجوز، رب العالمين توعد، نسأل الله أن يعفو عنا، ويستمر نقول له أنت مرتكب لكبيرة وليس هو بكافر خارج من الإسلام. لكن رجل آخر يقول إيش هذا اقتصاد، وهو رجل فقير ما عنده مال ولا ربا ولا يتعامل بالربا لأن ما عنده مال، لكن يقول هذا ما فيها شيء اقتصاد وليس بحرام والشرع ما يعني نزل للزمان القديم، نقول له أنت كافر وإن لم تتعامل بالربا، لأن العبرة بالاعتقادات. والمسلم الذي يتعامل بالربا مرتكب لكبيرة فهو خير منك لأنه مسلم عاصم سيحاسب على فعله هكذا. نعم، وأما أنت فأنت كافر لأنك ما آمنت يعني كفرت بأمر معلوم من الدين بالضرورة وهو تحريم الربا، وعلى هذا فقس جميع المعاصي. نعم، قال لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، متفق عليه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا، أبد أيضا تنزل الأحكام على الوقائع ما مباشرة شخص حصل له حكم بغير ما أنزل الله، لأن الحكم غير ما أنزل الله له أحوال، أحيانا يكون عن تعمد وتبديل هذا كافر، وأحيانا يكون عن هوى مع اعتقاده أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، فهذا مسلم عاصم مرتكب لكبيرة. أحيانا يحكم في قضية مجتهدا يخطئ فيها وهو يتحرى الحق، يقول هذا عالم مجتهد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والخطأ معفو عنه. نعم، قال ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا رحمك الله قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطأه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه، ولكن بقي على المتبوع على الأتباع الآن، الآن الحاكم والعالم اجتهد فأخطأ بقي الأتباع. نعم، ولكن من علم أن هذا خطأ، من علم من الناس والأتباع أن هذا خطأ صدر من العالم الذي أفتى أو الحاكم الذي حكم فيما جاء بالرسول ثم اتبعه على خطأه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غيره، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. نعم، بالنسبة للعامي الذي لا يستطيع أن يفهم الأدلة ويحفظها لا بأس أن يقلد، يسأل العالم ويعلمه صلي كذا وافعل كذا، والعالم ينبغي أن يكون سلفيا الذي يسأل بحيث يدله على ما يوافق الأدلة فيكون هذا له جائز له التقليد. لكن اختلفوا في الرجل الذي يستطيع الاستنباط كطالب العلم المستفيد مثلا، نعم، فهنا منهم من منع التقليد وحرمه تماما، ومنهم من أجازه، ومنهم من فصل وهو شيخ الإسلام تيمية وغيره، وقالوا الأصل أنه يتبع الدليل، لكن إذا جاءت مسألة فيها تعرضت عنده الأدلة ولم يستطع أن يرجح بينها لا بأس أن يأخذ بقول عالم موثوق. في مسائل كثيرة فيها خلافيات ما تدري، ما تستطيع أن ترجح فيها شيئا، فما معك إلا ترجع تنظر العلماء الكبار الموثوقين وتأخذ بقول من اطمأنت نفسك إليه، لأنك لكن إذا قد بلغ الإنسان الاجتهاد ما هو ملزم يأخذ، لو أخذ بهذا أو هذا هو مصيب، لأنه يدور مع الدليل أصلا. إنما المسألة كانت تحتاج إلى ترجيح. وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، عندنا هنا أناس مستضعفون أو عالم في بلد لا يستطيع أن يظهر الحق الذي يعلمه، عرف الآن، هذا إذا كتمه وأخفاه معذور فيه، لأنه ما يكون كافر ولكن لأنه مضطر كما سيأتي. فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى أو بين اليهود أو بين الروافض في ذلك الوقت، ما يستطيع أن يظهر. نعم، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه وقصر فيه. وهؤلاء كالنجاشي وغيره كالمستضعفين من أهل مكة، كما قال تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أخبر الله عز وجل أنه في مكة أناس رجال ونساء مستضعفون مسلمون لكن ما أعلنوا إسلامهم، لأنهم مستضعفين لأنهم مستضعفون ويخافون من المشركين أن يقتلوهم أو يعذبوهم. فيوم فتح مكة يقول الله سبحانه وتعالى: هو ما أباح لهم أن يقتحموا مثلا كامل مكة أو من قبل، فقال: ولولا رجال مؤمنون في مكة ونساء مؤمنات في مكة يكتمون إيمانهم لم تعلموهم، ما تعلمون أنهم مؤمنون، وهم في نظر المشركين ما زالوا على الشرك لكنهم في السر يعبدون الله، لم تعلموهم أن تطؤوهم بالخيول وتهجموا عليهم وتقتلوهم، أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، أي إساءة أو تعيير سبب أو تذمر بسبب أنكم قتلتموهم وأنتم ما تعلمون أنهم مسلمون في الحقيقة، ليدخل الله في رحمته من يشاء. قال تعالى: لو تزيلوا، لو خرجوا من مكة وزايلوا أماكنهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم، من أهل مكة نسلطكم عليهم فأعذبهم بأيديكم عذابا أليما، لكن ما أذن الله لهم بالقتال كاملا حتى لا يقتلوا النساء والرجال الذين يكتمون إيمانهم من المستضعفين. نعم، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى في هؤلاء أي مثل النجاشي وغيره ومن كان في بلد النصارى ما يستطيع أن يظهر الإسلام. نعم، هل يدخل فيها هيراكلس؟ هيراكل هذا هيراكل؟ أيوة. لا، هو ما كتم إيمانه، ما يقول أنه لو أتى إلى نفسه قال في النهاية قال هو على دين قومه، ثبت على دينه، لكن النجاشي قاتل وثبت حتى وأظهر إيمانه، أما هذا قال لا خلاص أنا أردت أختبر إيمانكم ثباتكم على دينكم، فآثر الملك والدنيا على الجنة والآخرة وعلى الإيمان. وقد أنزل الله في هؤلاء الأصناف المستضعفين الآيات من كتابه، قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقوله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة، أي كمن صلى إلى غير القبلة مجتهدا وتحرى ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، ما عليه إثم. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، حتى لو كان متبوعه مصيب لأنه يقلده يقول لك أنا سأخذ بكلمة أصاب أم أخطأ، هذا يكون من العبودية، وهو آثم حتى وإن أصاب متبوعه، لأنه ما قصده وجه الله الرجل، قصده إيش؟ تقليد هذا الرجل. وإن نعم فإن أصاب فنعم، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما كما قال في القرآن برأيه، فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. حديث هذا جاء في أثر ضعيف من حديث معاذ رضي الله عنه، من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، سند عيسى بن عبد الرحمن هو مثبت. نعم لا في حديث من يقصد ظاهر حديث يقول هنا حديث جندب من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. نعم وأيضا جاء عن أبي بكر الصديق أي سماء تظلني وأي أرض تكلني إن قلت في القرآن برأيي أو بهذا المعنى كلها لا تفقد أسانيدها انقطاع. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة كما في حديث أبي هريرة في البخاري تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له، وكذلك هؤلاء فيكون فيه شرك أصغر، ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث إن يسير الرياء شرك، وهو ضعيف، هو الذي فيه عيسى بن عبد الرحمن. وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. قال رحمه الله تعالى: قال أبو جعفر بن جرير في معنى قوله تعالى: وتجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك أندادا وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله، انتهى. قلت: كما هو الواقع من كثير من عباد القبور، وكذلك الرافضة والحوثة يعتبرون بعضهم قد بلغ إلى الكفر. نعم يا إخوان، بسبب التقليد الأعمى يقولون القرآن محرف، قالوا محرف، يلعنون معاوية يلعنون، فيقلد يطيعونهم، اتخذوا أحباء الرافضة والحوثة هم داخلون دخولا أوليا في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال. مثل ماذا يحرمون الحلال؟ صلاة التراويح عندهم بدعة، والجمعة بدعة إلا خلف الإمام المعصوم المنتظر. نعم، ولا عند الحوثة هذا يصلون الجمعة، لكن بالنسبة للحوثة نتكلم عن رافضة اليمن اللي هم الحوثة، عليهم لعنة الله من أكبر واحد إلى أصغر واحد، قولوا آمين. إيه عليهم لعائن الله المجرمون يا إخوان. هؤلاء أشياء حرموها عليهم. المتعة هي حلال عندهم، لا حلال عندهم حلال، هذا من تحليل ما حرم الله وأطاعهم فيها. لا فيها نحن نزهر هؤلاء الرافضة، ما أولئك عندهم أشياء كثيرة. نعم يحرمون عليهم الصلاة مع جماعة المسلمين، أيضا الصلاة في الجماعة ما تجوز عندنا، إنما عندهم تجوز في إمامهم، أما خلف أهل السنة وفي مساجد أهل السنة الصلاة باطلة عندهم. حرموا عليهم قراءة القرآن وتلاوته لأنه محرف. صيام الست ما يسمونها يقولوا حرام. خلاص إذن حرموا عليهم صيام الست، صلاة التراويح والتهجد في رمضان من البدع عندهم، محرمة أشياء كثير، وأطاعوهم فهم كفار يا إخوان. نعم لكن لو توقف بعض العلماء في الراف الحوثة لا بأس. لماذا؟ لأن فيه وجه، لكن الذي يظهر أن الغالب عليهم الكفر الرافضة والحوثة. وهذا العصا عدم تكفير الحوثة عصا عوجة مكسورة يتوكى عليها يحيى الحجوري المدسوس، يطعنون في الإمام وهو باطل ليس بالصحيح، وما يقولون يدافع عن الرافضة وليس بالصحيح. وقد وجدت اليوم في مكتبة يبيعون ردا على يحيى الحجوري المدسوس، كلمة مدسوس ما جبتها من عندي يا إخوان، لما كنت في رمضان عند الشيخ ربيع حفظه الله، فكنت قلت هذا الرجل اللي حل حجوري جرى ذكره، فقلت رجل مغفل ويستغلونه المدسوسون كخالد الغرباني وفلان وفلان لضرب الدعوة السلفية والطعن في المشايخ. فقاطعني الشيخ حفظه الله قال لا، ما هو مغفل بل هو مدسوس، يعني أنه يطعن في الدعوة السلفية عمدا مستأجر الله أعلم من قبل أي جهة، مدفوع ويتقاضى أموال أو يتقاضى مصالح شخصية أو كذا لضرب الدعوة السلفية وتمزيقها، لا جزاه الله خيرا. نعم. فقال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا القول كنت كتمته، كنت أظن أن ما أحد سمعه من الشيخ ربيع غيري، لكن أخبرت أن أخانا الشيخ ياسين ذكر في أحد دروسه عن الشيخ عرفات المحمدي أنه نقل نفس النقل عن الشيخ ربيع أنه قال الحجوري مدسوس. طيب، ومدسوس يا أخوان بمعنى أنه ربما قد عمل إلى جهة معينة استغلوه أو استدرجوه، أو هو من ذات نفسه بسبب مرض عنده يطعن في الدعوة السلفية ويمزقها ويجعلها شذا مذر، ولذلك يرفض الحجوري يرفض الصلح والتنازل عن أشياء ربما ما تستحق أن يتعصب لها. فلو كان الرجل صادقا مع الله وناصحا لدين الله ومحبا للدعوة السلفية لتنازل عن أشياء ولو كان محقا. أشهد الله يا أخوان وأقسم بالله وأنا صادق من فضل الله أن لو طلب مني أفعل شيء ما لم يكن محرما أتنازل تراجع عن كذا وكذا ما لم يكن من دين الله الذي لو تنازلت عنه يكون معصية، لكن أشياء خاصة بأقوال تراجع عنها كذا من أجل ائتلاف الدعوة ومن أجل الصلح أني أتراجع بإذن الله وأنفي في التراب من أجل المصلحة ومن أجل الدعوة. ابن مسعود يقول لما قالوا له في صلاة يعني أنت كيف تصلي خلف عثمان أربعا وأنت ترى القصر، قال أكره الخلاف، قال الخلاف شر، فتنازل عن المذهب الذي يراه حقا وهو القصر في الصلاة من أجل أن لا يخالف عصا يشق عصا المسلمين، وصلى خلف عثمان متما. الألباني رحمه الله تعالى كان يرى وضع اليمين على الشمال بعد الرفع من الركوع في الصلاة على اليمنى على اليسرى بدعة، والشيخ الألباني الشيخ البلباز يقول لا هذا خطأ ليست بالبدعة. فلما جاء إلى المملكة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وزار الشيخ ابن باز وجاء في صلاة وصلى خلف ابن باز وضع اليمنى على اليسرى في الرفع، كيف؟ لأنه يرى أن هذا من الائتمام، فتنازل عما يعتقده اتباعا لإمام الصلاة. هؤلاء أهل العلم الناصحون. أما الحجوري ترى أنه يصمم على أشياء تافهة لا تستحق، ويرى ويسب ويشنع ويجدع أهل السنة، يدل على ماذا؟ على أنه هدفه ضرب دعوة أهل السنة وتمزيق دعوة أهل السنة. لسان حاله يقول ما دام أنهم ما يريدوني ولا أكون مرجعية سأبيع الدعوة وأضرب الدعوة وأمزق الدعوة ولا أبقي أحدا حتى أسقط العلماء جميعا ونسقط جميعا، كما يقول القائل اقتلوني ومالك عبد الله بن الزبير، اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. تعرفون قصة اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي؟ مالك هو الأشتر النخعي، أشجع القواد علي بن أبي طالب في المعارك، أشجع القواد، فعبد الله بن الزبير نطله إلى الفرس وسحبه، لكنه برك على عبد الله بن الزبير، كان شجاع الأشتر النخعي، فكان عبد الله بن الزبير مسكه وكتفه ما استطاع أن يتحرك، فكان يصرخ عبد الله بن الزبير اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، ما أحد أجابه. فقال الأشتر النخعي والله لو علموا من هو مالك لا تخطفوني بالسيوف، بس ما عرف الناس من مالك، هم يعرفون أن الأشتر النخعي فقط. الحجوري فعل في الدعوة كما يقال اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، ما دام ما يريدوني وما أصلح مرجعية سأمزق الدعوة السلفية وسأسقطهم جميعا وأشتت شملهم وأتكلم فيهم وأجدعهم، ما يعمل لله ويزكيها بأيمان فاجرة. فالحجوري مدسوس على الدعوة السلفية ليبلغ الشاهد الغائب، والحجوري أيضا ليس بسلفي حزبي نقل لي عن أنه حزبي الحجري وحدادي وكل مصيبته، مع ذلك يتستر. وهذه مصيبة ابتلينا بها كما ابتلي غيرنا، كما ابتليت الأمة بأبي مسلم الخراساني الذي لقبه أبو جعفر المنصور أبو مجرم، وهذا ليحيى الحجوري مجرم، أجرم في الدعوة السلفية وفتك بها أيما فتك. وقد قال شيخنا ربيع حفظه الله، قال والله لقد أضر بالدعوة السلفية يا الحجوري، والله لقد أضر بالدعوة السلفية. نعم، حكم الأتباع الذين هم على شاكلته مجرمون، كيف يتعامل معهم الإنسان؟ يهجرون، لا يتكلم معهم إلا من كان فيه خير ومغفل، يدعى بالتي أحسن. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظائر يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو. أيضا الحجوري داخل وأتباعه في هذا ولا نكفرهم. طيب، هم من الذين اتخذوا أحبارهم، الحجوري لو يقول لهم ما قالهم يطبقون ويرون أنه السلف وينزلون الآثار. نعم، إذا رأيت ماذا في تلك الآثار التي إيش يبغضون أهل الأثر فاتهموا على الإسلام، فينزلون، إذا رأيت رجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهم على الإسلام، ينزلونها على من يبغض يحيى الحجوري: اشهد الله أني أبغضه المجرم المبتدع الضال. نعم، فينزلون الآثار على السلفيين ويهجرون السلفيين، وربما بلغ بعضهم أنه يرى أنه يستبيح دماء السلفيين، ولو أفتاهم يحيى الحجوري بسفك دماء السلفيين ربما لفعلوا ذلك، ربما لفعلوا ذلك، ونحن لا نستجيز فيهم شيئا. نعم، نحن نرى أنهم ما زالوا مسلمين فجرة عصاة، ربما هم يرون قد خرجنا من الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. قال: يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. والقصائد التي قيلت فيه من أكبر الشاهد على ذلك، القصائد هكذا: لو ذوبوه لذاب لحمه سنة ولكان آيات الكتاب الباقي. قد قيل فيه ما لم يقوله صوفي في إمامه. ذلك عندهم من الضلال والانحراف والعبودية ليحيى الحجوري ما لم نرها في أي في غيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. يكادون بل ربما يعبدونه، ما ينقص الله يقولون: قال يحيى عز وجل، ويحيى صلى الله عليه وسلم. لا جزاهم الله خير ولا في دعوتهم ولا بارك الله فيهم. الخباث. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له، لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم: تقدير الكلام، لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي أن الحكم لله وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ولذلك اقتضت حكمة الله يا إخوان عند هذه الآية، اقتضت حكمة الله أن لا يسلط المسلمين في الغالب على أعداء الدين. مثلا ما سلط الله مثلا موسى وقومه على فرعون وقومه فضربوهم، لماذا؟ أغرقهم وأخذهم، لماذا؟ حتى لا يخفف من عذابهم شيئا، يعذبهم العذاب الأوفى، لأن من ناله شيء من الدنيا خفف عليه في الآخرة أكذا. والمجرمون الطواغيت الكذا، انظر كم قادة الأمريكا الآن قد دمروا المسلمين ومكروا بالإسلام والمسلمين، وكم مجازر وكم فتن أشعلوها في بلاد المسلمين، وكم أسلحة أرسلوها وعملوا محارشات وسفك دماء وهم تسببون فيها، ولهم يد طولة ودفعوا مبالغ من أجل إشعال الفتن ويموت موت طبيعي. هذه لله حكمة. لماذا ما يريد؟ لا تعذبهم، اتركوهم. كم ستعذبهم؟ ما ستفعل شيئا، إنما عذاب الدنيا يخفف عليه من الآخرة، اتركوهم. قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، من أجل أن يعذبهم عذابا أليما. نعم، يقول لو علموا ما يعانون هناك في الآخرة ويحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدنيا، فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. لماذا؟ لأن كانت تتصور لهم الجن ويقولون يخيلون لهم أنهم الملائكة، لذلك في الآية إيش؟ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، بل كانوا يعبدون الجن، كانت تتصور لهم الجن ويقولون لهم نحن الملائكة. يظهر له الشيطان يقول لك أنا الولي الفلاني، أنا العيدروس، أنا النبي هود، أنا جبريل، يقول لك لا. وهم لضعف دينهم بل لعدم الإيمان والدين عندهم والعلم يصدقون، كما يقال إيش؟ أتاه هواها قبل أن تعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، وجد الشيطان قلوب خالية من الإيمان ومن العلم النافع فألقى إليهم الشبهات وألقى إليهم هذه الخزعبلات وصدقوا أنفسهم. نعم، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدنيا، فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كفرنا بكم وبعبادتكم. نعم، وفي آية أخرى قال إن كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد كلهم، العابد والمعبود في النار إذا كان المعبود من المشركين. وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله مباهاتا ومضاهاتا للحق بالأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. الرحمن الرحيم، هذا سائل من ليبيا يقول هل يجوز للمسلم المقيم في بلد غير إسلامي أن يتصدق بثمن الأضحية حيث أنه لا يسمح للمواطن بالذبح بنفسه في جميع أوقات السنة، ويتم الذبح في مذابح ولا يعرف كيف تتم طريقة الذبح، أفتوني مأجورين بارك الله فيكم. لا تتصدق أو تكلف في بلدك تحول المال إلى بلد مسلم إلى ليبيا أو إلى غيرها وتقول لهم اذبحوا عني هديا ووزعوه، أما أنك تصدق بالمال لا، لكن لأنه هذه تحولت صدقة، الهدي هدي، تخرج المال وترسله إلى شخص في بلد وتوكله أن يشتري هديا ويقوم بذبحه ويأخذ له منه شيء ووزع الباقي على المسلمين، والله أعلم. بارك الله فيكم، هذا سائل آخر من المغرب يقول أحسن الله إليك شيخنا، عندنا أخ أتى بقواعد مخالفة للمنهج السلفي وتراجع عنها، ومن بين القواعد هذه لا يمكنني قبول كلام عالم واحد مثلا في شخص ويدعي أن الجرح لكي يكون مقنعا يجب أن يكون من علماء عدة، وفي التراجع قال هذا الكلام بل يكفيني كلام عالم واحد إذا لم أعلم له مخالف من أهل العلم، فإذا عرفت له مخالف قدمت المعدل حتى أقف على تفسير المجرح، حينئذ يقدم الجرح المفسر على التعديل. بارك الله فيك شيخنا، هل يقبل منه هذا التراجع؟ وهل تراجعه أي كلامه صحيح؟ أفيدونا مأجورين. يا أخي حفظك الله، يقول بعضهم وقالوا هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ صاحبك نكرة وأنت أيضا ما أعرفك، فهذا صاحبك النكرة كلامه سواء قبل قول العالم أو لم يقبله لا يقدم ولا يؤخر، إنما أهل العلم يحاسبون ويردون على هذا. لو كان هذا الشخص داعي إلى الله بارز مؤثر في المسلمين مؤثر في المجتمع، عند ذلك ينتقدونه حتى لا يفسد المجتمع. أما صاحبك هذا الذي تنفخ فيه يعتقد أو لا يعتقد، لا يقدم ولا يؤخر، ما يحتاج إلى إجابة، يذهب يطلب علم حفظك الله، وأنت لا تنفخه ودعوا المسألة هذه كونك هل يقبل منه تراجع أو ما تراجع، هذا لا يهمنا. هل هو من الدعاء إلى الله المشهورين الذين يهزون المنابر وكلامهم مؤثر بين المسلمين، بحيث لو تكلم بهذا الكلام أثر وأفسد في أهل السنة في العامة أم لا؟ أما شخص يقرأ أو يستمع لأشرطة ثم يأتي ويعمل زحمة ويعمل لك حركات ومن هذا الأشياء وأنا أرى وأنا لا أرى، نقول له حفظك الله روح احفظ لك في فتحة في كتاب التوحيد والأربعين النووية أفضل لك، لا تشغلنا. والسلام. يعملون بعض الناس ينفقونه لا يقدم ولا يأخر، يسئله من أجله، من هو حتى يرد عليه أو لا يرد عليه؟ بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، جاء في عمدة التفسير أن الطبراني روى بسنده عن عبيد الله بن حسين قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهم على الآخر سورة العصر إلى آخر سورة العصر إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر، فهل يعمل بهذا الأثر؟ بارك الله فيكم. لا يعمل بهذا الأثر، لأن هذا ورد عن بعض السلف إن ثبت سنده، ونحن قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ما كان البخاري وأبو داود والترمذي يجتمعون ويفعلون هذا، ولا كان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير والذهبي وابن رجب الحنبلي يجتمعون ويفعلون هذا. إذا اجتهد بعض العلماء في زمن من الزمان فعلوا شيء لا يعد سنة، نعم حفظك الله، هذا من فعلوا من ذات أنفسهم قد يؤجرون عليه، لكن نحن نتخذهم سنة؟ لا، قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن هناك خلاف على أن في هل فعل الصحابي حجة أم لا فيه خلاف، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يقول أنا خريج دبلوم حاسوب، ولا يوجد تعيينات في العراق، والأكثر يتعينون عن طريق المال أي الرشوة، ويوجد ما رأيك بالتعيين بالمال؟ وبارك الله فيكم. والله يا أخي هذه حتى البلوى هذه في اليمن موجودة، وأنت تشكي من مرض نحن نشكو منه، والعمل في الدولة لا خير فيه بيني وبينك، يعني لماذا؟ لأن دولتكم رافضية، وستعمل ماذا؟ ستعمل وتحتاج إلى رشوات وكذب ودجل ولف ودوران، فأنا أنصحك لا تعمل في الدولة، انظر لك عمل حتى يفتح الله عليك، عمل حتى لو تبيع فواكه طيب أو تعمل تتحمل، والله أشرف لك من أن تعمل في دولة رافضية، حكومة رافضية ونظام رافضي. إذا كانت حكومتنا عادي خير كثير وما زالت الحمد لله على خير، ومع ذلك نرى أن العمل فيها مهانة لأنها كذب ولف ودوران وما في وفاء، والموظف يبحث عن الوظيفة من أجل الحصول على المال لا من أجل يخدم بلده ولا من أجل يخدم وطنه، ثم إذا دفعت المال سيدفعك إلى أن تعوض ذلك، وهو أن ترتشي وتستلم رشوات حتى تغطي ما خسرت، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.